شئتم يا حاضرون فلاحا وهداية وسلامة ونجاحا صلوا على من نوره قد لاحا في الخافقين وقد ملا الأشباح ذاك النبي الهاشمي الأمجد المصطفى لا تشفيع محمد خير الأنام فمثله لا يوجد من كان نورا للهدى مفتاحا من صلى واحدة عليه صلى عشرا به الله تعالى جلا فاكثروا منها تنالوا سهلا كل الصعاب وتدركوا الأرباح فهو الذي عم الوجود بنفعه وبان أعلام الطريق بشرعه وحد الأنام بفرقه وبجمعه فقد الوجود بسره مرتاحا صلى عليك الله يا سامي الذرى يا من بعده الله من أم القرى للعالمين مبشرا ومنذرا فجلى ظلاما وهدى جماحا عين المكارم ذاته وصفاته طاقت على اليم العظيم صلاته وهو الذي ظهرت لنا آياته ودام فينا عرفه الفواحا كيف ونسبتنا إليه لامرا فيها فسل عنها ميامين الورى تجد الجميع بها حقيقا مخبرا واقرا احاديثا بتلك صحاحا جمع الكمال بخلقه وبخلقه يكفي كما جاء القران بصدقه وكمثل ما فهل بعير بنطقه وشكى إليه ما شكى إفصاحا من سبح الحصباء في كف علن وله من الشوق العظيم الجذع حان نافت مكانته على الكل فلن ترقى لغيره فتلو الألواح يا ربنا بالمصطفى اغفر ذنبنا والطف بنا واكشف إلهي كربنا واختم لنا بالصالحات ربنا وبجاه أحمد جدد الأفراح صلى عليك الله يا علم الهدى والآل والأصحاب أرباب الندى مناح قمري الحمام الردى وسقى السحابة فدافدا وبطاحا والحمد لله رب العالمين.